السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن المسلم ينبغي له أن ينظر إلى من هو دونه في الأمور الدنيوية، لأنه ما من أحد إلا وفوقه من هو أفضل منه في متاع الدنيا، وهناك من هو دونه. فإن نظرت إلى من فوقك فلن تقنع ولن ترى أنك بخير، لأن الإنسان إذا نظر إلى من فوقه يرى أنه في حالة سيئة، وفي بؤس، وفي فقر، وفي فاقة، وفي شدة. فربما إذا كان ضعيف الإيمان يرى أنه في هذه الدنيا شقيا، ثم ربما يؤدي به الأمر إلى أمور غير مباحة شرعا، يسول له الشيطان أنه يعمل أشياء من أجل أن يحصل على شيء من المال ليكون مثل فلان وفلان. وأقل ما يكون في نفسه انكسار وعدم رضا عن الله وفيما قدره الله عليه، وربما ذلك خير له. فإنه في الحديث إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لكفر، وإن من عبادي من لم يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لكفر. فالله عز وجل أعلم بعباده، هو طبيب عباده، أعلم بمصالحهم وما يصلحهم، فهو الحكيم العليم. ربما ادخر عنك السعة في الدنيا لتكون فيها متقلل مستعد للآخرة، ولو أعطيت منها سعة لأشغلتك عن آخرتك. ولذا ينبغي للمسلم أن ينظر في الدنيا إلى من هو دونه حتى يرى أنه بخير ولا يزدري نعمة الله عليه. إذا كان عنده بيت يسكنه، وعنده مركب يركبه، وعنده زوجة ومصدر عيش مهما كان، فينظر إلى الذي ليس عنده شيء من هذا أو عنده بعضه فيقول الحمد لله أنا بخير، عندي شيء ليس عند غيري، فيقتنع ويشبع. والنفس الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني ليس الغنى عن كثرة المال، وإنما الغنى غنى النفس. لأن النفس إذا كانت قنوعة فإنها تشبع وتقتنع بما آتاها الله ولو كان قليلا. أما إذا كانت النفس شرهة وليس في القلب غنى فإنه يرى أنه في بؤس وفي فقر وفي شدة ولو كان عنده ما عنده من المال، لأنه ما عنده قناعة. إذا كان سينظر إلى من فوقه فلن يقتنع أبدا. والله عز وجل حكيم عليم، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن الله ينزل بقدر ما يشاء فالخلق يتفاوتون في أعمالهم، في مقاصدهم، في نفسياتهم. وجاء في الحديث الاستعاذة من نفس لا تقنع أو لا تشبع. فإذا أتاك الله نصيبا من الدنيا فأحمد الله واشكره واستعن به على طاعته. من أصبح آمنا في سربه، يعني في بيته في أهله، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها. إذا كان الإنسان معافا في بدنه وآمنا في أهله، عنده قوت يومه وليلته، فهو من أغنى الناس، فلا عيشة لخائف ولا عيشة لمريض. لو كان عند الإنسان آلاف الملايين ولكنه خائف لا يخرج إلا وهو يترقب شرا سيوقع به، لا يأمن ولا يطمئن. لو يسمع حركة عند بيته لخاف أنه قد أتي من قبل عدوه، خائف ليس آمن. ولو كان مريضا كذلك، ماذا ينفعه المال إذا كان مريض؟ وحتى لو بذل ماله أو بعض ماله، إذا أن الله عز وجل لم يكتب له الشفاء فالمال ما يكفي وحده. فليس الغنى عن كثرة المال، إنما الغنى غنى النفس. فإذا كنت في نعمة، في عافية، في صحة، في أمن، احمد الله واشكره وداوم على طاعة ربك، واتخذ دنياك طريقا لآخرتك. خذ هذا التوجيه النبوي، انظر إلى من دونك ولا تنظر إلى من فوقك، فإنه أحرى أن تشكر نعمة الله عليك. أما إن نظرت إلى من هو فوقك فإنه يخشى عليك أن تزدري، يعني تنتقص وتحتقر نعمة الله عليك، فلا تكن من الشاكرين. فالشاكر يزيده الله ويديم نعمته عليه، ومن كفر نعمة الله فإنه مهدد بالعقوبة في الدنيا وفي الآخرة. فعليك أن تشكر على ما آتاك الله، وتذكر ما كان عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه من شدة الفقر وشدة المؤونة، وأنهم لم يرغبوا في الدنيا. إذا مات أحدهم بعضهم لا يوجد كفن يكفن به. مصعب بن عمير رضي الله عنه من أفضل الصحابة، وكان قبل أن يسلم عند أبويه يذكر بأنه أعطر شاب في قريش، يعني مدلع ومال وكل ما يطلب يحصل. فأسلم فنبذه أهله من أجل إسلامه، لكن الله عز وجل أعلى شأنه، فصار من أجل الصحابة، ممن أوفدهم النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر، أوفدهم إلى المدينة يعلم الناس القرآن ويدعون إلى الإسلام. واستشهد في غزوة أحد رضي الله عنه فما وجد كفن يكفيه، كان عنده بردة إن غطي رأسه انكشفت رجلاه، وإن غطيت رجلاه انكشف رأسه، لكن ما ضره. نال الشهادة في أحد وصار من أفضل الشهداء، فما ضره بؤسه في الدنيا وقلة نصيبه منها. ثم لا تنسى أنه كلما كثر مالك طال حسابك. الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 40 عاما. هذا الغني الذي شكر وأدى حق الله في المال واكتسبه من حلال وأنفقه في حلال، لكن يطول حسابه، كلما كثر مالك طال حسابك. فالمقلون هم المخفون يوم القيامة، المقلون في الدنيا هم المخفون يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث فيه دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام على من جعل همه دنياه، كأنه عبدا لها مسخرا لخدمتها، لا يحسب للآخرة أي حساب، عبدا للدنيا. إن أعطي منها النصيب والشيء الذي يصب إليه رضي واطمأن وفرح وانشرح صدره، وإن لم يعطى ضاق صدره سخط واهتم واغتم، لأنه لا يفكر إلا في الدنيا. تعيس عبد الدينار يعني خاب وخسر عبد الدينار، لأنه ما يفكر إلا بالحصول على المال من أي طريق كان، عبدا للدنيا مسخرا لها، حتى صار عبدا لها. عبد الدينار ممن يبيع دينه بعرض من الدنيا ولا يبالي. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم كذلك، تئس عبد الخميصة، تئس عبد الخميلة. خميصة قماش له أعلام، والخميلة قطيفة، والمقصود أنهم يحرصون على ملذات الدنيا وشهواتها وما فيها من أنواع النعيم والترف، سواء من الذهب والفضة أو من أنواع الأقمشة والفرش وما يحصل فيها التزين في الدنيا، يهمهم ذلك، لأنه لا يفكر إلا في المنافسة في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: تئس وانتكس، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، يعني إن أعطي نصيبا من الدنيا طابت نفسه ورضي، وإن حرم انتكس، سخط وانتكس. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. دعا عليه الصلاة والسلام بقوله: تئس وانتكس، يعني خاب وخسر ووقع على وجهه، يدعو عليه بالخيبة وأنه يقع على وجهه فلا يفلح ولا يفوز، وخاب من دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الدعاء عام على كل من جعل الدنيا أكبر همه. تئس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش أيضا، يعني إذا أصابته شوكة فلا يسر الله له أخذها بالمنقاش، يعني المقصود أنه إذا وقع في أمر حرج وفي شيء يضره وفي بلية أو مصيبة فلا خلصه الله منها. يدعو عليه الصلاة والسلام لأنه أصبح عبدا للدنيا، فلا يستحق أن يدعى له بل يدعى عليه، لأنه لم يتجه إلى الله ولا إلى الدار الآخرة، إنما جعل الدنيا أكبر همه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره نصب عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة. تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. إذن فعلى المؤمن أن يأخذ من هذه النصوص عبرة، وأن يقتنع بما آتاه الله، وأن يشكر نعم الله، وأن يستعين بها على طاعته، وأن ينظر إلى من دونه ولا ينظر إلى من فوقه. انظر إلى من فوقك في الآخرة، في أمور الآخرة، في المنافسة، في أمور الآخرة والمنافسة في الدرجات العالية، انظر إلى من فوقك من أجل أن تنافس وتسابق. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. هذا الذي ينبغي للإنسان، ينافس ويسارع ويسابق عليها. أما الدنيا لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لو كانت الدنيا تسوي شيء أو لها قيمة لما حماها النبي عليه الصلاة والسلام، لأعظم نصيبه وحظه منها. فإنه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وقد يعطيها من لا يحب أكثر، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. فلا تكن عبدا للدنيا، توجه إلى الله واشكر نعمة الله ونافس في الآخرة. أما الدنيا لا تنافس عليها، المقدر لك في اللوح المحفوظ سيأتيك. نعم لابد من فعل أسباب لجلب الرزق، لكن لا تفرغ نفسك لها وتجعلها في قلبك، لا تجعل الدنيا تحتل قلبك. افعل كما فعل السلف الصالح، كانوا يزاولون الدنيا بأيديهم ولم تدخل قلوبهم، وإلا فقد كانوا تجار وعندهم أموال، لكن ما ضرهم ذلك، ما ضرهم ذلك، ما تنافسوا فيها، يبذلون أسباب، يشتغلون، يعملون، لكنهم في الليل ركع سجود وفي النهار على أعداء الله أسود. ما يتأخرون إذا دعاهم الداعي إلى الجهاد إلى أي عمل صالح يتنافسون فيه. ما كانت الدنيا ساكنة في قلوبهم. عمر رضي الله عنه لما أعطي شرابا ممزوجا بالعسل، ماء ممزوجا بشيء من العسل، شرب، ولما جاء اليوم الثاني وعرض عليه قال لا، إنني أخشى أن تكون حسناتي عجلت لي في الدنيا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. كانوا يخافون على أخراهم، يخافون من دنياهم أن تؤثر على أخراهم، فلذلك يتقللون. وإذا أعطي الإنسان منها نصيب قدمها للآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. أصحاب الصفة هم فقراء المهاجرين، ولعلي حدثتكم عنهم في الليلة الماضية في قصة اللبن الذي أهدي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر أبا هريرة أن يناديهم حتى يسقيهم من اللبن لأنهم فقراء لا بيوت ولا أهل ولا مال، يسكنون في المسجد. وسمعتم من أوصافهم الآن، ما عندهم ثياب كافية، إما كساء شيء يواري عورته، وإما إزار فقط من السرة إلى الركبة أو تحت قليل، ما فيه ما حد له إزار ورداء يعني حلة كاملة. ومع ذلك كانوا محتسبين وصابرين وشاكرين، حمدوا الله الذي هداهم للإسلام، فما ضرهم ذلك وما أثر عليهم، لأن الدنيا مهما كان ستنتهي، قد يكون اليوم فقير وبكرة غني، وقد يكون اليوم غني وبكرة فقير، وهذه الدنيا لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. فالدنيا ما تبقى على حالة واحدة، قد يمسي الإنسان فقير ويصبح غني، وقد يصبح غنيا ويمسي فقير، فنعوذ بالله من زوال النعمة. ولكن على الإنسان أن يعتبر بمن كان قبله ممن أعطوا المال ولم يشكروا، ماذا كانت عاقبته؟ قارون لما أنه تكبر وتجبر وأتى وامتنع من متابعة موسى عليه السلام والإيمان به، كانت عاقبته أن دعا عليه موسى فخسف الله به وبداره الأرض، فما كان لهم فئة ينصرونهم من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون كأن الله يبسط الرزق. نعم. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا. هذه نتيجة الدنيا إذا لم يشكر، لأن الدنيا تعطى للإنسان امتحان وابتلاء. المال مال الله، فهو يعطيك الله إياه ابتلاء امتحان، إن هذا المال حلو خضر، وإن الله مستخلفكم فيها يعني في هذه الدنيا وناظر ماذا تعملون. فإن شكرت واستعملتها في طاعة الله ولم تشغلك عن آخرتك فهي نعمة، وإلا وعياذ بالله فهي نقمة. النفر الثلاثة الذين امتحنهم الله، الأقرع والأبرص والأعمى، امتحنهم الله، أعطاهم الله الصحة بعد المرض والغنى بعد الفقر، ثم امتحنهم. والحديث مشهور: كان ثلاثة ممن كان قبلكم أبرص وأقرع وأعمى، فأرسل الله إليهم ملك فجاء إلى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: جلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، لأنه قد نبذوه وكرهوه وأبغضوه وابتعدوا عنه بسبب أنه أبرص وفقير. فمسح عليه ودعا له فشفي. ثم قال: أي المال أحب إليه؟ قال: الإبل أو قال البقر، لكن المشهور والله أعلم أنه تمنى الإبل. فأعطي ناقة عشراء، يعني حامل قريبة الولادة. ثم قال: بارك الله لك فيها. دعا له بالبركة الملك، دعا له بالبركة، ولا شك أنه جاءه بصورة إنسان والله أعلم. ثم جاء إلى الأقرع، القرع معروف تساقط الشعر مع رائحة خبيثة، فقال: أي شيء أحب إليك؟ شوفوا أنه أول ما يتمنى الصحة، الإنسان الصحة، صحة بالأبدان والأم بالأوطان. كثير من الناس مغبوط بهذه النعم، يعني ما يشكرها ولا يعرف قدرها، ولعياذ بالله قد تزول عنه. فأول إنسان ما يتمنى الغنى ولا يتمنى الأهل، يريد الصحة أول. قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به، لأن رائحة خبيثة ما أحد يجلس عنده. فمسح عليه فذهب عنه قرعه، يعني ذهب عنه قرع المرض ونبت له شعر حسن. ثم قال: أي المال أحب إليه؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة. ثم قال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى وقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسح عليه ودعا له فرد الله إليه بصره. ثم قال: أي المال أحب إليه؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة. ثم قال: بارك الله لك فيها. فتولوا كل واحد منهم تولى تربية ماشيته، لأنه دعي لهم بالبركة، فأنتج هذان وولد هذا، يعني كل واحد منهم تولى إنتاج ما عنده، إبل وبقر وغنم، فصار لهذا واد من البقر ولهذا واد من الإبل ولهذا واد من الغنم. بعد الفقر وبعد المرض صاروا أصحاء أغنياء. لكن لننظر النتيجة، وأن الشكر سبب في دوام النعمة، والكفر سبب في زوالها. وأن الله قد يعطي المال الإنسان ليمتحنه ويختبره، ابتلاء وامتحان، لا تغفل، فالله ليس بغافل عنك، الله رقيب والله غيور على نعمه. انظر إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى المرضى، أحسن إليهم واشكر نعمة الله عليك تدوم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع، جوع وخوف. فلما تولوا هؤلاء تربية مواشيهم حتى صار لهم أودية من الماء بعد الفقر، فجاء إليهم ذلك الملك بصورته، جاء إلى الأبرص بصورته وهيئته، فقال له يعني يتظاهر بالفقر والحاجة لعله يعطف عليه ولعله يرحمه ولعله يحسن إليه لما إن الله أعطاه هذا المال والصحة. فقال له: مسكين وابن سبيل، يعني أنا مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بلا الحبال، يعني ما عندي شيء ولا سبب أصل به إلى أهلي، قد انقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك، يذكره بما كان عليه، أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن والمال، يعني لا تظني جاهل بك، أعرفك وأعرف ما كنت عليه، اذكر نعمة الله، أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري، بعير واحد، ما قال أعطني اقسم لي نصف مالك، لا، وادي من الإبل وأنا فقير ومسكين وفقير مثل حالتك أول، أعطني بعير. قال: يا هذا الحقوق كثيرة، يعني علي التزامات وحقوق كثيرة، لو أعطيتك بعير ينقص مالي. ما شكر. قال: يا هذا، كأني أعرفك، ألم تكن مريضا فقيرا يقذرك الناس؟ ألم تكن فقيرا يقذرك الناس؟ فقيرا يعني مريضا يقذرك الناس، يعني يكرهونك من أجل ما أنت عليه من المرض المشين، نسأل الله العفو والعافية، فقيرا يقذرك الناس يكرهونك؟ قال: لا. قال: لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني ورثه جدا عن جد، ما كنت فقير ولا كنت مريض ولا شيء مما تذكر. أنكر ولم يشكر. فقال: يا هذا، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. دعا عليه، إن كان كاذب يرجع إلى حالته الأولى، وهذا ملك مرسل من عند الله، ابتلاء وامتحان، ودعوته مستجابة. ثم جاء إلى الأقرع فقال له مثل ما قال الأبرص، ورد عليه مثل ما رد عليه، فرد عليه مثل ما رد عليه أيضا، ما أعطاه شيء. قال: أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والمال بقرة أتبلغ بها في سفري، بقرة واحدة. قال: يا هذا، الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أقرع فقيرا يقذرك الناس؟ قال: لا، إنما ورث هذا المال جاء كابرا عن كابر. فدعا عليه كما دعا الأول، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم جاء إلى الأعمى وقال له مثل ما قال لهم، أسألك بالذي، لأنه قال: أنا فقير ومسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال، يعني الأسباب، إني ما عندي أسباب توصلني إلى أهلي، أسألك بالذي رد عليك بصرك، يذكره بنعمة الله عليه، يذكره بحالته الأولى. وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفري؟ قال لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك على شيء أخذته لله، يعني ما ألومك على شيء أخذته من أجل الله، خذ ما تريد، ليست شاهد واحدة. تذكر نعمة الله وتذكر ما كان عليه فشكر، فقال له أمسك عليك مالك، يعني لا حاجة لي فيه، فإنما ابتليتم، يعني أنتم هؤلاء الثلاثة ابتليتم، يعني امتحنتم واختبرتم بالمرض ثم بالصحة والغنى، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فهذه حالة الدنيا، الإنسان يعطى المال في الدنيا قد لا يعطى يعني الرضا من الله، ليس كل مال تعطى إياه بمعنى إن الله راض عنك، انتبه، لا تكتسب المال إلا من حلال، ولا تبخل في حق الله، وأحسن إلى عباد الله، وانظر إلى من دونك وأحسن إليهم، فإنه أحرى أن تدوم عليك النعمة ويزيدك الله من فضله. فلا تغبط صاحب المال وتزدري نعمة الله عليك وما أنت فيه، احمد الله أن كنت صحيحا معافا في بدنك، عندك قوت يومك وليلتك، آمنا في سربك، فإن أعطيت زيادة فإن الله عز وجل يمتحنك بها، إن شكرت زادك. فالدنيا إذن ليست علامة سعادة كثرتها، ولكن الله عز وجل يمتحن بها العباد، وكما أخبر عليه الصلاة والسلام إن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. فتذكر ما ذكر الله في كتابه الرجلين الذي في سورة الكهف، هذا افتخر على صاحبه بأنه عنده مال وعنده ولد وهذا دونه، فلما أنه افتخر ولم يشكر أهلك الله ماله وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قال النووي: قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. بالله التوفيق. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحببك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة، رواه ابن ماجه. نعم، هذه الحديث أيضا تدلنا على أن الإنسان ينبغي أن يقتنع في الدنيا باليسير، وأن يستعد للآخرة، لأن الدنيا دار ممر كان الأولون القرون الأولى والأمم السابقة أعمارهم تبلغ المئات وربما يتعدى الألف أحدهم يعيش، ومع ذلك طوتهم الدنيا على ما هم عليه، إن كان فقير وإن كان غني إن كان سعيد إن كان شقي، المهم الدنيا كطي الحصير. وهذه الأمة كما جاء في الحديث أعمار أمة من 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. فلما دام أن الدنيا طوت القرون وستفنيهم ومآلهم إلى الآخرة، وأن الزرع والعمل والكدح في الدنيا وأن الحساب والجزاء في الآخرة، فتأهب من دنياك لآخرتك، خذ من صحتك لمرضك، يعني إذا مرضت عجزت تعمل، ما دم صحيح اعمل، ومن غناك لفقرك تصدق اعمل ابذل ما دمت غني، فلا تدري هل يدوم غناك أم لا، ومن شبابك لهرمك ما دم قوي ونشيط اعمل واجتهد، لأنهم طال عمرك وكبر سنك قد تعجز عن العمل، ومن حياتك لموتك، إذا مات الإنسان انقطع عمله انتهى، إلا من 3: علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعون، ولا خلاص. فما دمت حي وقوي وغني وصحيح اعمل، لأن هذه الأمور ما تدوم، فأنت الآن في حالة السفر، الدنيا قد ارتحلت مدبرة، والآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، لأن الدنيا غرارة وخداعة، تتزين لك ثم تروغ عنك، وقد انخدعت بها فتهلك. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. أحسن الله عليك سؤالا يقول: هل يجوز جمع طواف القدوم والإفاضة والوداع معا؟ أما القدوم هذا إذا كان أنه مفرد بالحج أو قارن ولم يتمكن من طواف القدوم فإنه يسقط عنه لأنه ليس بواجب، فإذا عزم على السفر انتهى من جميع المناسك آخر شيء رمى الجمرات وأراد أن يسافر يطوف للإفاضة وللوداع، أما طواف القدوم فقد سقط عنه ما دام أنه إما أنه ما تمكن منه الوقت ما استطاع أنه يأتي ويطوف فيسقط عنه، ويبقى طواف الإفاضة والوداع يكفي عنه طواف واحد. فإن عائشة رضي الله عنها لما قدمت كانت محرمة مثلهم بالعمرة، لكن حاضت، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة، فصارت قارنة، فطافت بعد عرفة، طافت وسعت، فسقط عنها طواف القدوم لأنها ما تمكنت من ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. أما من كان متمتع فلا بد أن يطوف للعمرة ويسعى للعمرة ويطوف للحج ويسعى للحج. وأما طواف الوداع نعم هو إذا تأخر إنسان طواف الإفاضة سواء متمتع أو قارن أو مفرد إذا أخر طواف الحج إلى الوداع يجوز يكفي. المهم أنه طواف القدوم ما يسقط عن المتمتع لأن المتمتع عنده حج وعمرة، لابد عمرة مستقلة لها طواف وسعي وتقصير مستقل لأنه سيحل. نعم. ويقول السائل: كم عدد الحجارة التي يلتقطها الحاج إذا تعجل؟ إذا تعجل احسب يوم العيد 7 ويوم 11 21 يوم 12 21 هذا إذا كنت متعجل. وأما إذا كنت متأخر وهو الأفضل تزيد 21 أخرى. يقول السائل: ما المقصود بقول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله استغفر لهم الرسول فوجد الله توابا رحيما؟ هؤلاء أناس أحدثوا حدثا وعملوا عملا ولم يحسنوا التصرف فما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يستغفر لهم حتى يغفر لهم، فالله عز وجل عاتبهم قال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم، يعني لو أنهم حين ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وليس كما يظن بعض الناس أنه إذا أذنب ذنبا وجاء عند قبر الرسول يطلب منه أن يستغفر له فيغفر الله له، لا، لأنه ما قال عز وجل: ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك، قال: ولو أنهم إذ ظلموا، يعني حين ظلموا أنفسهم في أهل تلك الحادثة، ليس معناه إلى يوم القيامة. لو أنه إلى يوم القيامة قال: ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم كان صح. فمن يعتقد أنه يأتي إلى قبر الرسول ويطلب منه أن يستغفر له هذا خطأ وجهل، وليس هو المقصود في الآية. يقول السائل: رجل طلبت منه زوجته الطلاق فقال لها: إن شاء الله أطلقك، فماذا عليه مع أنه لم يتلفظ بكلمة الطلاق ولم يطلقها؟ علم طلق ما تطلق زوجته، فإن طلقها طلقته لو أنه يمزح معها، لو قال أنت طالق لو أنه مزاح فإنها تطلق. أما إذا كان ما طلق لا لفظا ولا نية فإنها لا تطلق، وعليه أن يحفظ لسانه وأن يتجنب ما يوقعه بالخطر. يقول السائل: لي صديق نصراني دعاني لعقد زواج ابنته في الكنيسة، فماذا أفعل؟ بئس من صديق، ما دام نصراني فكيف تتخذه صديقا؟ الله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وضرب المثل بجليس الصالح وجليس السوء، فالجليس الصالح كبائع المسك ونافخ الكير، كبائع المسك، لأن الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فالجليس الصالح مثل الذي يبيع الطيب، إما أن يحذيك يعني يطيبك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، أقل شيء تجد منه الرائحة الطيبة، ما ينالك منه سوء. وبائع ونافخ الكير مثل، وجليس السوء مثل نافخ الكير، مثل الحداد، مثل يشرب الدخان الآن أو الشيشة لو جلس عنده، فماذا ستكون حالتك؟ إما أن يغويك وتصير مثله، وإلا أقل شيء إذا شافوك الناس معه وملازما له المرء من جليسه، وأقل ما يكون يعلق بثيابك من خبثه رائحات خبيثة. فلماذا تعد النصراني صديق ليس بصديق؟ الكفر ملة واحدة، لكن أقل شيء ما دام منه مسالم ولم ينالك منه سوء فأنت لا تؤذيه ولا تسيء إليه، ولكن احرص أن تدعوه إلى الإسلام. أما أن تجامل معه وتعده صديقا وهو كافر فلا. يقول هل إذا أهدى هدية لي أقبلها؟ إذا أهدى إليك هدية أقبلها، ورد عليه أهدي هدية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل هدية ويثيب عليها، وربما كانت الهدية سبب الهداية، ادعوه للإسلام لا تستحي. إن كنت تحبه وتعده صديق فأنت ادعوه للإسلام، أظهر له محاسن الإسلام، ادعوه إلى الإسلام لعل الله أن يوقذه من النار على يدك. هذا ذا كنت تعده صديق. يقول السائل هل يجوز ضرب الأولاد قبل السن العاشرة؟ من أجل الصلاة؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قبل عشر لا تضربوا، رغبوا، بين له محاسن الصلاة واجعله حوافز أشياء ترغبه، خذه معك للمسجد فتأتيه بالتي أحسن. يقول بالنسبة للتعليم في أي سن يكون؟ التعليم ما له حد، التعليم يتفاوت الناس بعقولهم وإدراكهم. فمن الصحابة صبيان بلغوا ما شاء الله ما بلغوا من العلم والفقه والفهم لما أعطاهم الله من العقل وحياة القلب، كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن سبب علمه قال لقد كان لي لسانا سؤولا وقلبا عقولا، يعني اني اسال وقلبي يعقل يفهم. فكان صبي رضي الله عنه، ويدخله عمر رضي الله عنه مع كبار الصحابه الذين يستشيرهم ويسترشد بعلمهم، فكان يدخله معهم صبي. الصحابة رضي الله عنهم طلبوا منه أن ينام عند خالته ميمونة حتى يرقب لهم ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام من العبادة في بيته، كيف يعني يصلي في الليل، كيف يعمل. وهكذا يتفاوت الناس على حسب ما أعطاه الله من العقل والفهم الذكاء. يقول الضرب للتعليم في أي سن يكون؟ على حسب يعني ما تراه أنه يتحمل، ولا يكون الضرب ضرب تعذيب وتشفي، يكون العلم ترغيب وترهيب. العلم أحد من الناس ما ينفع به إلا الترغيب، تشجيع بالهدايا بالمدح بالأشياء اللي ترى أنه تعجبه، وبعضهم قاسي ما ينفع به إلا الضرب. فعلى كل حال سددوا وقاربوا، يعني الإنسان يسوس الولد سياسة، يوم لك ويوم عليك، يوم حلاوة ويوم عصا. أحسن الله عليك. سؤالا يقول هل هناك دعاء معين يقال في الطواف وفي السعي؟ ليس هناك أدعية معينة كما يعتقد بعض الناس أنه لكل شوط دعاء خاص. المهم أن تكون مشغولا بذكر الله، تدعو بما تحب ولمن تحب في كل شوط، تستغفر، تسبح وتهلل، تذكر الله بأنواع الذكر، تتلو القرآن، تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام. إلا أنه بين الركنين الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، يعني إذا تعديت الركن اليماني متجه إلى الحجر بين الركنين تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فعليك أن تحافظ عليه وتكثر منه. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.